تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعلم المسألة إن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للشيخ الإسلامي والمسلمين ومجدد الملة والدين الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان المجدي رحمه الله تعالى وغفر له. وقال في هذا الباب: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. وهذا الباب كالأبواب قبله في تعظيم أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وتعظيم أفعاله جل جلاله، وأن مما يوقن به الموحد أن الله تبارك وتعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، فليس شيء عظيما على الله تبارك وتعالى. ولهذا قال جل جلاله في الحديث القدسي الذي خرجه مسلم، حديث أبي ذر المشهور: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا بصعيد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذا يعلمه الموحد ويوقن به. ولما كان الموحد أيضا قلبه مفتقر إلى الله تعالى وإلى نعمائه، وأنه محتاج إلى كل شيء يأتيه من الله تبارك وتعالى، لأنه فقير ذاتا ومعنى، والله هو الغني جل جلاله، فيحتاج إلى أن يسأل الله سؤال الفقير الملح المحتاج الحريص. ولهذا قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذه النفس الذي يستشعرها، أو هذا الشعور الذي يجده الموحد في قلبه من أنه يسأل الله تبارك وتعالى سؤال فقر وحاجة، يمنعه من أن يسأل الله تعالى وهو مستغن عن الحاجة التي يسأل الله تعالى بها. فإن العبد إذا سأل الله تعالى يسأله وهو مفتقر إلى الحاجة ولا يتعاظمها، ولكنه إذا قال إن شئت فأرجعها إلى المشيئة، دل هذا على أنه لا يبالي بهذا الذي سأله، أعطيه أم منع. وهذا لا يكون في قلب الموحد، لا يستمع التوحيد في قلب العبد الكامل الخالص مع استغنائه عن فضل الله ورحمته. يكون مستغنا عن فضل الله وعن رحمته تبارك وتعالى، هذا لا يجتمع مع التوحيد الذي أراده الله تبارك وتعالى. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد اللهم اغفر لي إن شئت. وهذه هي مناسبة الباب لكتاب التوحيد. وأما مناسبته للأبواب قبله فقد ظهرت مرارا من جهة أن الشيخ رحمه الله لا يزال يتكلم على تعظيم واحترام أسماء الله وصفاته وما يجب أن يتعامل معها العبد به، كيف يتعامل مع أسماء الله وصفاته ومن أسمائه الغفور. والمغفرة أعظم المطالب كما جاء في مسند أبي يعلى بسند صحيح عن عائشة قالت استأذن بلال على النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه للصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال ما فعلت فلانة لامرأة كانت مريضة في المدينة؟ فقال بلال ماتت فاستراحت. فقال قالت عائشة رضي الله عنها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال إنما استراح من غفر له، في رواية إنما يستريح من غفر له. المغفرة أعظم المطالب، فإذا كان العبد يطلبها وهو لا يبالي بها دل هذا على استخفافه بها أنه لا يريدها، ولكن يعزم في المسألة اللهم اغفر لي، ولا يقول إن شئت، لا يرجع الأمر إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله في الصحيح يعني البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم، هذا نهي، ولذلك جزم الفعل بعد لا النهي، معنى هذا أنه يحرم على العبد أن يقول هذه اللفظة على أقل الأحوال في مثل هذا الباب وهو اغفر لي إن شئت، لأن هذا مما قد يقع فيه التعارض في نظر المجتهد. دائما هذه الكلمة لا بد أن تستحضرها عندما تدرس أصول الفقه، عندما تدرس كتب مشكل الحديث ومشكل القرآن، هو أنه لا تعارض بين نصوص الشريعة أبدا، لا يمكن أن يقع تعارض بين نصين صحيحين في الوحيين على الإطلاق، وإنما التعارض هذا راجع إلى نظر المجتهد. فهذا يشكل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لما دخل على رجل كما في البخاري أيضا وكان مريضا فسأله فقال طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. فهنا اختلفت وجهات يعني وجهات نظر أهل العلم في هذا الدفع الذي يظهر منه التعارض بين هذين الحديثين، لأنه قال لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت وقال طهور إن شاء الله. فمن أهل العلم من قال لأن قوله عليه الصلاة والسلام طهور إن شاء الله هذا من باب التبرك في ذكر الله تعالى لا تعليق للمشيئة، وهذا الذي كان يختاره شيخنا مقبل عليه رحمة الله، ويقولون بأن هذا متنزل على قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وكذلك قوله تبارك وتعالى في قصة يوسف ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فقالوا هذا يعني جاء من باب ذكر اسم الله لطلب البركة لا لتعليق الطلب. وأجاب آخرون بأن هذا من باب الخبر وليس من باب الدعاء، وهو أن قوله عليه الصلاة والسلام طهور إن شاء الله هذا يكون خبرا لمبتدأ محذوف، هذا طهور إن شاء الله، ولكن أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا بأنه خبر ضمن معنى الدعاء، يعني كأنه يقول سأل الله أن يجعله لك طهورا. هذان جوابان، لعل أحسن من هذين الجوابين ما أشار إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو ظاهر أيضا ما قرره شيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله في كتاب القول السليم، من أن المطالب قسمان، مطالب عظيمة ظاهرة المصلحة للعبد كطلب المغفرة والجنة وما شابه ذلك من عظائم الأمور، فهذا لا يعلق فيه الطلب على المشيئة، وعلى هذا يحمل أو يحمل حديث الباب اللهم اغفر لي إن شئت. ومطالب هي وإن كان فيها مصلحة للعبد، إلا أنها ليست كالتي قبلها، وقد يكون في غيرها للإنسان ما هو خير له، قوله طهور إن شاء الله، قد يكون في انصرافه عن الدنيا ما هو أفضل منه. ولهذا جاء أيضا في حديث الاستخارة نحو هذا المعنى إذا تأملته، كما في حديث جابر عند البخاري أن دعاء الاستخارة معروف، الحديث الطويل، ما علمت الحياة خيرا لأماء يعني لا إن كان هذا الأمر خيرا لي في دنياي وآخرتي ومعاشي ومعادي إلى آخره. هذا قالوا مما يحمل على هذا المعنى، وهذا التوجيه أظهر، هذا التوجيه أظهر لمن تأمله. وإذا قرأت في كتب شروح الحديث خصوصا شروح البخاري عند هذا الحديث، أن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه مسلم، رأيت ما يذكره العلماء رحمهم الله منذ ابتداء شرح هذا الكتاب. قال اللهم، هذه اللهم أصلها يا الله، حذفت الياء وعوض عنها الميم، ولذلك لا يجتمعان إلا لضرورة الشعر، إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم، أما في الشعر والنثر وعموم الكلام فإنك لا تقول يا اللهم اغفرني، هذا لا تقوله العرب ولم يأتي، وإنما إذا كان في الشعر فنعم اللهم اغفر لي، ومعنى يعني دعاء، اللهم اغفر لي إن شئت. هذا القائل لا شك أن هذا اللفظ منه يدل على استخفافه بهذا الأمر، كيف إن شئت وإذا لم يشأ وأنت محتاج إلى هذه المغفرة؟ هذا ليس من الأدب في الألفاظ التي يتعامل مع التوحيد بها. التوحيد له مكانته ومنزلته العظيمة، وما في يد الرب جل وعلا العبد محتاج إليه. ومع هذا، مع ما قدمناه من الجواب على حديث طهور إن شاء الله والآيات، فإن هذا من باب الدعاء الأحسن للمسلم أن لا يستعمله إلا حيث وروده، حيث وروده. فمثلا الحديث طهور إن شاء الله استعمل كذكر وكدعاء، فإذا لم يرد في مكان آخر توقف العبد، دعا واستغنى عن أن يزيد هذا الاستثناء في طلب المشيئة، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني. والرحمة أيضا طبعا اغفر لي، المغفرة مأخوذة من الغفر والذي هو الستر، ولهذا جاء في حديث أنس دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه المغفر، سمي المغفر الذي يلبس على الرأس لأنه يستره، فالمغفرة طلب ستر الذنب والتجاوز عنه. واللهم ارحمني إن شئت، إذا لا يقولها، قال ليعزم، وهذه اللام للأمر، ولام الأمر إذا دخلت على الفعل المضارع فإنه ينجزم ويدل على الأمر، ويدل أيضا على الوجوب. وألفاظ الأمر أربعة، جمعها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في بيت واحد نفيس في منظومته في الأصول، قال أربع ألفاظ بها الأمر دوري: افعل، لتفعل، اسم فعل مصدري. أربع ألفاظ بها الأمر دوري: افعل، هذا فعل الأمر، لتفعل، هذا فعل الأمر مع علام الأمر، اسم فعل صح مصدري، فضرب الرقاب، أكيد هذا في كتب الأصول مع تطبيقاته وأمثلته. ليعزم المسألة، الحاجة التي يريدها، فإن الله لا مكره له، الله جل وعلا ليس له مكر، لأنه قال في كتابه الكريم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قال ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء، ليعظم يعني أنه إذا سأل الله جل وعلا يعظم هذا الأمر، يظهر الحاجة إليه. هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألضوا بهذا الجلال والإكرام. نعم. قال فيه مسائل الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. النهي عن الاستثناء في الدعاء وهو قوله إن شئت أو إن شاء الله أو ما شابه ذلك، لأن هذا خلاف آداب الدعاء. من آداب الدعاء، هذا فيه آداب الدعاء والنهي عن ما يعارضها. واستعمال الشيخ للنهي هذا من أساليب أهل العلم الراسخين، فإنهم لا يبالون عما دل عليه النهي من جهة التحريم أو الكراهة، وإنما جاءت عناية الفقهاء بهذا الباب من أجل ما يترتب على أفعال العباد من جهة الصحة والفساد. وإلا فإن نصوص الشريعة ونصوص أهل العلم لا تجد فيها هذه التقاسيم عند الأصوليين: واجب مستحب ومكروه ومندوب ومباح. والسلف إذا جاءهم الأمر لم يكونوا يسألون أواجب هو أم سنة، وإذا جاءهم النهي لم يكونوا يسألون أمحرم هو أم مكروه، بقدر ما يكون عندهم من الهمة والنهمة على أن يفعلوا الأمر ويجتنبوا النهي. هذا الذي يجب أن يربي طالب العلم عليه نفسه. وإذا ترجح عنده شيء بعد البحث أنه سنة، فإن السنة لتفعل لا لتترك. بعض الناس يقول لك وسنة سنة لسنة الشريعة، فعلها العبد ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم. الثانية بيان العلة في ذلك. ما هي العلة؟ وهي أنه يدل على عدم مبالاته بهذه المغفرة، وأنه يتعاظم ذلك. والله عز وجل نهى العبد أن يقنط من رحمة الله. نعم. ثالثة قوله ليعزم المسألة. ليعزم المسألة يعني أنه يسأل سؤال راغب، عنده حرص حريص على أن يفوته شيء من فضل الله جل جلاله. نعم. الرابعة إعظام الرغبة. وهذا أنه يعظم الرغبة ويظهر في قلبه وفي لفظه على جوارحه من التعظيم لما يطلبه من هذه الفضائل وهذه الأعمال يعني إفضالات الرب جل وعلا عليه. نعم. الخامسة التعليل لهذا الأمر. ما هو التعليل؟ فإن الله لا مكره له، هذه الفاء تقال فيها فاء التعليل، يعني أنه لا مكره للرب جل وعلا حتى نقول له إن شئت، يعني كأنك تقول لإنسان أعطني هذا إن شئت، فإن لم تجد أنا ما أدور عليه، ما أنا مبالي به. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. الصحيح أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا الباب أيضا من الأبواب التي يحرص بها التوحيد. التوحيد عليه كراسات، له جنود على العين وعلى القلب وعلى اللسان وعلى الأذن، والموحد يحرس توحيده بكل ما يستطيعه، لأن التوحيد تقدح فيه الكلمة وتجرحه اللفظة واللحظة والنظرة، كما هو ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد. لا يقول باب، هذا قراءته بالقطع أولى، باب لا يقول عبدي وأمتي، أي لا يقول الموحد في اللفظ هذا عبدي وهذه أمتي، فيحذف يعني يقول هذا عبدي أو هذه أمتي، لا يستعمل هذا اللفظ مع أنه في الحقيقة هو عبده مملوك له، هذه أمته بمعنى أنها مملوكة له، لأن هذه الألفاظ لما يقع فيها ينهى عنها، لأن هذه الألفاظ ينهى عنها لما يقع فيها من الاشتراك بين قول الرب وقول العبد. أليس الرب جل وعلا يقول يا عبادي، وهكذا فيما يشابهها من الألفاظ، فيقع فيها نوع من التشابه، فيتنزه الموحد الذي كمل توحيده من أن يقول مثل هذه الألفاظ، التي لا تنبغي له التي لا تنبغي أو لا ينبغي له أن يقولها. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المقالات المهمة، فمنهم من قطع بالتحريم وقال بأنه لا يجوز وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم البدل، ومنهم من قال بأنه يجوز مع الكراهة وخصوصا إذا لم يكن العبد قاصدا تعظيم نفسه. هذا بعدما أجمعوا على أن الإنسان إذا قال مثل هذه الألفاظ فيما لا تكليف عليه، فيما لا تكليف عليه، كان يقول هذا رب الإبل ورب الغنم وما شابه ذلك، فإن هذه الألفاظ التي يتعلق بها الربوبية جائزة إذا لم تقع على من له التكليف مثل البهائم وبهائم الأنعام والحيوانات والجمادات، هذا رب الدار سيد الدار مولى الدار وما أشبه ذلك، فإن هذا جائز. وأما إذا كان على المكلفين ففيه الخلاف الذي تقدم الكلام عليه قبل قليل، منهم من يقول بالتحريم ومنهم من يقول بالكراهة. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأن التوحيد كما قلت لكم قبل قليل يحمي الألفاظ من المقالات التي تقدح في التوحيد، وكذلك مناسبته للأبواب قبله أن الموحد يحمي أسماء الله تعالى وصفاته وآثارها من أن يتكلم بها في غير موضعها. بعض أهل العلم استشكل قوله تعالى، سيأتي الكلام عليه في باب الله إن شاء الله. طيب، قال رحمه الله، وسيأتي زيادة بيان لهذا، قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة، والصحيح هنا لفظ للجنس، يعني يريد البخاري ومسلم، في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم معاشر المسلمين أطعم ربك، أطعم ربك، وضئ أو وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي. يعني بدل من أن تقول أطعم ربك قل أطعم سيدي، وضئ ربك، وضئ مولاك، أو وضئ سيدك، أو ما أشبه ذلك من الألفاظ، سيدي ومولاي. جاء في مسلم في هذا الحديث ولا يقل مولاي، وهذه اللفظة استشكلها أهل العلم وأجاب عنها القاضي عياض والقرطبي والنووي تبعهم ابن حجر وطائفة من الحفاظ إلى أن هذه اللفظة شاذة التي في مسلم، قالوا هي شاذة فلا تشكل على هذا الحديث، والشاذ نقسم الضعيف فلا تشكل على هذا الحديث. قال: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، فماذا يقول؟ وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. وهذا أيضا إذا لحظ فيه التكبر من الإنسان والتعدي على جناب الربوبية. نعم. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، لا يقولها بحال الإضافة، والمسائل المهمة هي تذكرنا بما يغيب عن أذهاننا في خلال شرح الباب، لأنه إذا قالها بحال الإضافة إلى نفسه كان المحذور شديدا، أما إذا أضافها إلى غيره فإنه أهون، كقوله عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة، فعبر بعبد في عبده وفرسه صدقة، ونحو هذا مما جاء في الآثار. نعم. الثانية: لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. لا يقول العبد يعني ربي، طبعا هذه الألفاظ تعرفون، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دانف، فزيد استغني عنه إذ عرف. يعني قاعدة عند هذا ابن مالك في الألفية يقول هذا، يعني قاعدة عند العرب عند النحاة يقولون بأن الشيء إذا علم محله جاز حذفه، يجوز حذف ما يعلم. فعندما قال عبدي معناه أن المخلوق هو المبتدأ، هذا عبدي هذا ربي. فزيد السؤال، وفي جواب كيف زيد قل، يعني متكلم دنف، بدل من أن تقول زيد دنف تقول دنف، فيعلم المتكلم أنك تريد أن زيدا دنف. هذا واضح من الطرائف، أنه جاء في حديث طرائف العلم طبعا، جاء في موطأ الإمام مالك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا استنثر أحدكم فليجعل في أنفه، ومن استجمر فليجعل. رواة الموطأ كلهم كرواية يحيى بن يحيى الليثي، وهكذا رواية البخاري ما عدا أبي ذر: فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفر. على رواية الموطأ الذي يجعل في أنفه غير الماء، والماء يجعل في السيارة. العرب تعرف هذه الأساليب، هذا من بلاغتها. السيوطي رحمه الله في المزهر ذكر أن قاعدة العرب في الأسماء أنها اعتاضت عن الظواهر بالضمائر، وأن أكثر كلامهم في الضمائر من الظواهر، أن الضمائر أكثر من أن تقول باللفظ الظاهر. وانت أمر القرآن وشد هذا كثيرا. الثالثة: تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. تعليم الأول يعني الذي هو المالك لها أن يقول كذا وكذا. نعم. الرابعة: تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. وهو المملوك، ما الذي يقوله تجاه هذا؟ هذا من الكمالات. الخامسة: التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. حتى في الألفاظ، يعني ما زال التوحيد يحمل صاحبه على مراعاته والنظر في حقوقه حتى يتأمل في لفظه الذي يتكلم به ما الذي يؤثر فيه من جهة توحيدنا. قال المصنف رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن طمع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. عندكم كلكم تكافئونه؟ ها؟ ولا بدون نون؟ ها؟ بدون نون. وأنت؟ لا، أنا أسأل الأخيرة: تجدوا ما تكافئونه. عندك تكافئوا، الحديث عند أبي داود، الحديث عند أبي داود، وفي جميع نسخ كتاب التوحيد بدون نون، وهذا من مساوئ تصرف الطابعين. والأمانة العلمية مقتضية أن لا يتصرف الطابع في الكتاب بأي تصرف، وإن رأى أنه هو الجادة الصواب. ها؟ إيه. وإن رأى أنه صواب. لماذا؟ لأن هذا كما قلنا دائما هو الأمانة العلمية. أنت ما تدري، أنت ما أحط بلغة العرب حتى تتصرف في ألفاظ متكلميها، وهذا سوء يقع فيه كثير من الذين يقومون على طباعة الكتب، وهو أيضا بسبب الهجوم على الكتب بدون معرفة مناهج أصحابها وأيضا طريقة التعامل معها، وهذا سوء، وأحدث ويحدث اضطرابا ويخل بالأمانة العلمية. تشكل عليك أن تقول قد تكون الناس عجب في الأسفل، قل هكذا وقع في أصل الكتاب ولعله من النساخ، كما قال بعض شراح كتاب التوحيد وكما قال بعض شراح سنن أبي داود لأن الحديث وقع في أبي داود هكذا تكافئه بدون لوم. على كل حال يعني ما كنت أظن أن هذا وقع لأني ما رأيته في النسخ التي عندي رأيتها كذا بدون لوم. فلما قرأ القارئ تنبهت لها لتنتبهوا عليها. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. لا يرد بمعنى أنه يقبل ويعطى. ما منع ومن سأل السؤال هو الطلب، يطلب شيئا، وقارن سؤاله بباء المصاحبة، بأن جعل الله تبارك وتعالى بأن جعل السؤال بالله وسيلة لهذا الطلب. فسأل بالله تبارك وتعالى أن يعطى، والسائل اثنان: سائل يسأل بدون أن يجعل بين يدي مسألته حلفا بالله أو إجساما على المسؤول، والثاني أن يجعل قسما أو حلفا على المسؤول. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد هو أيضا داخل في رعاية حقوق أسماء الله تعالى العظيمة ومعرفة حقه تبارك وتعالى على عباده، بأن لا يجعل الرب تبارك وتعالى وسيلة بسؤال السائلين، وإنما يعظم الرب تبارك وتعالى ويكون هو الذي يسأل ولا يسأل به. وهذا أيضا فيه مناسبة للأبواب التي قبله كما كررنا مرارا، لأن من أعظم أفراد التوحيد أيها الإخوة وأقسامه توحيد الأسماء والصفات. تلاحظون أن كثيرا من أفراد التوحيد وأبواب التوحيد متعلقة بالأسماء والصفات لما لها من آثار على قلب العبد، على توحيده، على أفعاله، على تصرفاته. فإذا كان العبد يجعل الله تعالى محلا لسؤاله الآخرين، والرب تبارك وتعالى يريد من العبد أن يسأله، فإن هذا يدل على قلة التعظيم لجناب التوحيد وأسماء الرب تبارك وتعالى. كما أن المسألة أيضا من أصلها وأساسها منهي عنها ابتداء إلا لمضطر، كما جاء في حديث قبيصة في الصحيح: لا تحل المسألة إلا لثلاثة ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، حديث مشهور. فإذا كانت المسألة ممنوع عنها ومنها مع عدم اقترانها بالسؤال بالله تعالى، فكيف إذا أضاف إلى هذا مع هذا النهي السؤال بالله تعالى؟ بل إن الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر شيخ الإسلام عنه يدل ظاهر مذهبه على أن من اضطر فلم يجد إلا ميتة أو يسأل الناس أن يأكل الميتة. انظر إلى هذه الدقة في الفقه. لماذا؟ لأن الله رخص بالميتة ولم يرخص في المسألة. ومن ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه أنه بايعهم على أن لا يسألوا الناس شيئا، قال: بايعوني على أن لا تسألوا الناس شيئا. وشيئا هنا نكرة، الشيخ المهدي، وهذا تعم. حتى جاء أن أبا بكر وغيره من الصحابة كان إذا وقع صوت أحدهم لم يسأل أحدا أن يأتي به بل يأخذه بنفسه. وذكر شيخ الإسلام كلاما عظيما نفيسا لا ينبغي لطالب علم، فضلا عن لا ينبغي لمسلم موحد أن يفوته مثل هذا الكتاب، كتاب التوسل الوسيلة، قاعدة زينة التوسل الوسيلة. ذكر شيخ الإسلام وهو على الأقل أن تراجعه ولو عبر الحاسوب عند كلامه على قوله تعالى في سورة الليل في آخرها: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أن هذه الآيات من ضمن من نزلت فيهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان لا يسأل أحدا شيئا، حتى أنه لم يعرف عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لتعظيم عشان هذه المسألة. وأشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن السائل يقع في قلبه ذل للمسؤول وحاجة ورغبة لهذا المسؤول، وهذا من حقوق الرب تبارك وتعالى. هذا الباب على كل حال هو باب عظيم، لو استطردنا بالكلام عليه وذكرنا نماذج من سير السلف وسير الصالحين في فرقهم للمسألة. قد صنف شيخنا رحمة الله عليه مقبل من هذا الوادع كتاب ذم المسألة في وقت كان لا يجد هو وطلابه الصابون الذي تغسل به الملابس، وإنما كان يغسلونها بالتراب ليزيل الوسخ منها. هذا الكتاب ومن من من أنفس كتب الشيخ رحمه الله، كتاب ذم المسألة مطبوع أكثر من مرة ضمن مجموعة رسائل ومطبوع مفرد وهو محتاج إلى دراسة. كنا درسناه في بعض المساجد عندنا وتدريسه قليل في الحقيقة مع حاجة الناس، لأنه قد ذكر فيه جمل من الأحاديث الصبر والقناعة وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى غيره. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. من استعاذ بالله فأعيذوه، بمعنى أن من استعاذ بالله تبارك وتعالى فكونوا عونا له على هذا العياذ بتنفيذ ما استعاذ منه. يدل على هذا التطبيق العملي من النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح في قصة ابنة الجوم، لما دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام ويقال في بعض الروايات أنها كانت ابنة ملك، ويقال أن بعض النساء قلن له إذا دخل عليك فقولي كذا وكذا، أردنا الإضرار بها. على كل حال لما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعوذ بالله منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عدت بعظيم، الحق بأهلك. فلم يأتها النبي عليه الصلاة والسلام وقد دخل عليها زوجه. الشاهد من هذا أن المسلم إذا استعيذ فإنه أو استعاذ فإنه يعاد. فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، يعني من طلب وقرن طلبه بالسؤال بالله تعالى: أسألك بالله أن تعطيني. النبي عليه الصلاة والسلام قال فأعطوه. هل يجب أو يباح أو يستحب؟ أما هو فمنهي عنه أن يبدأ هذا ابتداء، أن يبدأ بالسؤال بالله تعالى فهو منهي عنه. قطع بعض أهل العلم بالتحريم. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم مع اشتراطهم القدرة أن يكون قادرا على الإعطاء، بمعنى أنه يطلب معقولا مقدورا عليه. فمن أهل العلم من قال بأنه واجب، ومنهم من قال بأنه محرم، ومنهم من قال بأنه مستحب أن يعطيه ذلك. وهذا كما قلنا ما كان مقدورا عليه ولا يتضرر به، ولا يتضرر به المسؤول. ما إذا تضرر به فلا يجب عليه أن يعطيه، بل قد لا يستحب له ذلك. أما مع القدرة فإنه يعطي تعظيما بحق الله وذكر اسمه. أنتم تعرفون قصة عيسى عليه السلام التي جاءت في البخاري، لما رأى رجلا يسرقه، والشيء بالشيء يذكر، فإنه لما رآه يسرق، هذه مرت معنا ذكرناها في دروس قريبة، لما رآه يسرق قال وعظه وقال تسرق، قال لا والله ما سرق، قال عيسى آمنت بالله وكذبت حلمي. وهنا أجاب العلماء عن هذا الحديث وذكرناه في درس قريب، كيف يعني يقول عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت عيني مع أنه رآه؟ قالوا ربما، قالوا ربما أنه أن هذا الرجل كان أراد أخذ حقه، أراد أخذ حقه من حرز، فهذا الذي قرره طائفة من العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا على هذا، على هذا الحديث. هنا قال: ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه. من أهل العلم من حمل هذا الحديث ومن دعاكم فأجيبوا على مطلق الدعوة. واستدل بما جاء في صحيح مسلم إجابة الدعوة بالوليمة ونحوها. والجمهور على أنه إذا كان في وليمة عرس أو ما شابهها كالعقيقة ونحوها. ومن أهل العلم من قال زائدا على هذا بأنه إذا عينك وتعنى لك. كيف هذه؟ عينك بمعنى أنه قال لك يا فلان يا زيد أنت عندي غدا للغداء، وتعنى لك بأنه أعد لك الشيء الذي يريد أن يدعوك إليه. أما أحيانا مثلا تمر أنت وشخص سيارة أو طريق واحد في المسجد تفضل، هذا لا يجب، بل قد لا يستحب، لأنه لا شك أنه لن يكون متأهبا ولا متأهلا ولا متهيئا. والأمور تغيرت في كثير من خصوصا في المدنية من طبائع الناس. قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي كافئوه على هذا المعروف. ولا شك أن أعظم المكافأة ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قد أبلغ في الثناء من قال لأخيه جزاك الله خيرا. جاء عن عمر بسند صحيح أنه قال لا يعلم المسلم ما في قوله لأخيه جزاك الله خيرا لاستكثر منه. كلما قدم لك إنسان شيئا أو أحسن إليك بشيء كله جزاك الله خيرا، هذا من الدعاء. وفي هذا لفت، هذا لفت، لأن المعطي دائما يبقى في قلب المعطى له تعظيم ومحبة واستحسان، وقلب الموحد ينبغي أن لا يكون فيه شيء سوى الله جل وعلا وسوى النظر في أفعال الرب وآثارها. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، وهذا فيه استحباب أن الإنسان إذا صنع له معروف أن يكافئ على هذا المعروف بأي مكافأة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها. ومن طرائف ما رأيته من شيخنا مقبل عليه رحمة الله أنه جاءنا مرة إلى عدن فقام بمحاضرة، وكنت صليت بالناس فيها وقدمت للشيخ فيها أيضا. فلما أردنا الانصراف الشيخ فجاء شخص فالزحام شديد فنحيناه جانبا فقال أريد أن أعطي الشيخ فقط هذه الهدية، كانت عصا، فأعطى الشيخ عصاه فأخذها الشيخ وأمسك به وناوله عصا التي معه وهي المستحملة، وذكر هذا الحديث. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا يقبل الهدية ويثيب عليها. فرح بها الأخ جزاه الله خيرا كما أخبرني بعد ذلك. قال فإن لم تجدوا ما تكافئوه، نقيها على ما هي عليه، ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، قد كافأتموه يعني حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه، حولوا بالمقاربة. ما الذي يعجز عن الدعاء؟ إذا عجزت عن المكافأة الشيء الحسي، الدعاء لا يعجز عنه. أحسن إليك شخص لا أقل من أن تتوجه إلى الله بالدعاء له، أن يغفر له، أن يفتح عليه، أن يوسع له، أن يوفقه للخير. وهذا مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، والحديث صححه الحافظ النووي رحمه الله، وحسنه السخاوي، وصححه شيخنا مقبل عليه رحمة الله، والشيخ الألباني عليهم رحمة الله ومغفرته كلهم، وصححه جمع من أهل العلم. وحتى ساعة هذا لا أعلم أحدا تكلم عليه بضعف. نعم. قال فيه مسائل، الأولى إعادة من استعاذ بالله كما ذكرنا في قصة ابنة الجوم، وما أحسن هذا لأن يبتر تطبيقا. نعم. ثانية إعطاء من سأل بالله، أن تعطيه ما لم تتضرر وكانت عندك القدرة ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. الثالثة إجابة الدعوة على ما تقدم تفصيله، إما إذا كانت الوليمة فإنها واجبة عند جمهور أهل العلم، مع أن الوليمة في ذاتها عند الجمهور ليست واجبة، لكن إجابة الدعوة إليها مع تعيين فإنها تجب. طيب لو قام شخص في المسجد بعد الصلاة وقال غدا وليمة ابني أو ابنتي فلانة أو فلان أنتم عندي، هل يجب الحضور على كل من في المسجد؟ لا يجب، لا يجب الحضور على كل من في المسجد، وإنما من أراد أن يحضر حضر، من أراد أن يحضر حضر، ومن لم يرد فليس عليه شيء أنه لم يعينه بنفسه بذاته. نعم. الرابعة المكافأة على الصنيعة. أي صنيعة؟ مهما قدم لك الإنسان من شيء من إحسان أو معروف وأعظمه وأبلغه العلم، ولهذا كان الإمام أحمد يقول ما سجدت سجدة إلا دعوت فيها للشافعي رحمه الله. وهذا لو نظرته تجده كثيرا في تراجم السلف، ولهذا عظمت الصلة بينهم. أما اليوم فربما يحضر التلميذ عند الشيخ لا يبارك لا للمعطي ولا للمعطى، لما يقع في القلوب من نقاط. أصل خامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. والدعاء من أعظم الأشياء. ثم إنك أنت إذا دعوت لأخيك المسلم ماذا يقول لك الملك ولك المثل؟ ثم أنت أيضا إذا دعوت عبدت الله تعالى، لأن الدعاء عبادة، فكافأت وعبدت ودعي لك، هذا كله مصالح للعبد. نعم. الثالثة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه، يعني يغلب على ظنكم أنكم قد كافأتموه. نعم. مصر. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يسأل وجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل وجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. هذا الباب له صلة بالباب قبله، كأنه تخصيص بعد تعميم، لأن الأصل أنك لا تسأل بالله شيئا، فإذا تجاوزت الأمر فسألت ببعض أسمائه أو بعض صفاته فإنك لا تسأل بها إلا شيئا عظيما، لأن الله تبارك وتعالى عظيم، والعظيم إنما يسأل به الأمر العظيم. فقال لا يسأل بوجه الله، وهذا فيه إثبات صفة الوجه كما هو مجمع عليه عند أهل السنة ومتقدمي الكلابية والأشعرية، فإنهم لا يخالفون أهل السنة بإثبات صفة الوجه، صفة الوجه صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، لما أراد نعت المرفوع وهو الوجه رفع النعت، ويبقى وجه ربك ذي ولا ذو، ويبقى وجه ربك ذي ولا ذو، ذو يا أخوان لا تشكوا لا في حفظكم ولا في ما تتكلمون به. وإذا ولما قال تبارك اسم ربك ذي ولا ذو، ذي ذي الجلال والإكرام، فلما أراد نعت الذات عطف يعني نعت بالمجرور، ولما أراد نعت الوجه نعت بالمرفوع. هذا من أقوى أدلة أهل السنة والجماعة على أنه أراد الوجه حقيقة، وأهل السنة مجمع على هذا، وأدلته كثيرة في الكتاب وفي السنة. لا يسأل، هذا نفي، وسيأتي الكلام على ظاهر الحديث أيضا، والنفي متضمن للنهي، بل جزم طائفة من الأصوليين والفقهاء على أن النفي أبلغ من النهي، لأنه متضمن للنهي وزيادة، فنهى عنه ونفاه، والنهي ينهى دون نفي. لا يسأل بوجه الله إلا، هذا استثناء، معناه أنه لا تسأل بوجه الله شيء إلا الجنة، فلا تقول أسألك بوجه الله كذا، هذا حرام، نص عليه أهل العلم، ولا يكاد يقع بينهم اختلاف في هذا الموضع، أريدكم أن تنتبهوا هنا. بأن هذا الحديث ضعيف عند جميع من خرج كتاب التوحيد. حتى الشيخ سليمان بن عبد الله للتيسير العزيز الحميد ضعف هذا الحديث، ومن بعده أيضا ضعفوا هذا الحديث، لكن لم يقل أحد بخلاف معناه بما أعلم. وهذا مما يدل على أن الأصول الشرعية العامة قد يدعمها معنى الحديث، فلا نأتي ونقول الحديث ضعيف، وبناء عليه نقول للقائل لا بأس أن تسأل بوجه الله تعالى غير الجنة. ومما يمنع عن هذا أنه لفظ غير مستعمل عند السلف، وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن بعدهم، أنهم كانوا يسألون بوجه الله تبارك وتعالى شيئا. فإذا احتاج المسلم أن يسأل بوجه الله فليسأل الله تبارك وتعالى الجنة، لأنها عظيمة وأعظم المطالب. قال رحمه الله تعالى عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل، قلنا بأن هذا نفي. لماذا قلنا نفي؟ لأن الفعل لم ينجزم بعده. فإذا ما دام أن ظهر بعض الأخوة يعني ما يقنع إلا أن تفتح لهم، وإلا إذا اتصال واحد ما رد المتصل عليه خلاص تكلم في وقت اللاحق. شوفا يعني أنا نصيحتي لكم هذه: توصل الإنسان الذي يعرف أنه مشغول، طالب علم، شيخ، إنسان يعني عنده مشاغل، لا تزيد في التكرار، اجعل بين الاتصال الأول والثاني مسافة بالتلبيس معنا وفق الغالب. فنبقى على هذا الذي كنا نقرره، هو أنه ينهى أن يسأل بوجه الله سوى الجنة. والحديث قال: رواه أبو داود وسكت عنه المصنف رحمه الله تعالى. قد ذكرت لكم أن الشيخ سليمان ومن جاء بعده ضعف هذا الحديث، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في سنده سليمان بن قرم أو سليمان بن معاذ ووضعفناه. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. وغاية المطالب وأعظم الغايات والجنة، كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: ليس للعبد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، وليس للعين قرار إلا يوم المزيد، ولا يكون هذا إلا الجنة. ولما سئل أبو عبد الله الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة متى الراحة، قال: عند أول قدم نضعها في الجنة. الثانية إثبات صفة الوجه، وهذا قلنا لكم بأنه مجمع عليه، حتى أن متقدمي الكلابية والأشعرية كانوا يقولون به. لما جاء في الأول نوقف، بقي 10 دقائق من الساعة على، وإذا عندكم سؤال كنت أريد أن أمشي فيه هذا اللو، لكن فيه شيء من التفصيل متى تجوز ومتى لا تجوز، نرجع الكلام عليه الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم. الله أعلم. للأسف يعني هو طبعا هذه المسألة لا تنزل على ما نحن فيه الليلة، لأن ما جاء فيما نحن فيه الليلة هو أن يقرن السؤال بالله تعالى أو باسم من أسمائه وصفة من صفاته. أما إذا سأل الإنسان فالعلماء اختلفوا رحمهم الله، إذا سأل بدون شيء أيضا اختلفوا، فقالوا للسائل، قال بعضهم يستدل بالحديث الذي هو: أعطوا السائل حقه ولو كان على ظهر فرس. وهذا الحديث ليس بحديث طبعا، يعني ليس بحديث، وإنما يذكره الفقهاء فيما يتعلق بعابر السبيل. ولهذا صح التعبير: شدد بعض أهل العلم فيما إذا كان عابر سبيل. أما اليوم فللأسف الشديد أنها صارت تجارة، وأنا أنصحكم بأن تتماشوا مع ما تقرره ولاة الأمر في هذه البلد، لأنهم يمنعون بل يلزمون ويعممون على أئمة المساجد منع التسول. فإذا جئت أنت وأعطيت المتسول أعنته على هذا لا يليق ولا ينبغي. وللأسف الشديد أنها صارت ظاهرة شنيعة مستشنعة، ومن شهد الصلاة في مساجد المسلمين يكاد يقول بأنه لا يوجد فرض إلا وبعده سائل أو أكثر من سائل. سأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا المصائب. نعم نعم. ما في شك هذا شيء مجمع عليه، لكن هو يقصد أن يقصد الشيخ هنا في هذا الموضع، وأيضا لأن من لوازم دخول الجنة حصول ما بعدها أو حصول ما بعدها، وأعظمه أشك رؤية الرب تبارك وتعالى. نعم نعم. تفضل. والله هذه المسألة وتكلم عليها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، وظاهر كلامه أنه يقول بأن السؤال سؤال الصفات مجردا كهذا يا وجه الله ويا رحمة الله ويا غارة الله يعتبر من الكفر والإشراك، ويحكي الإجماع على هذا. والمسألة فيها نظر، فيها تردد، وما زلنا نبحث ونتناقش مع بعض الأشياء فيها أنها لا تصل إلى هذا إلى هذا الحد، لكن مثل هذا ينبغي أن يمنع منه. والمانع منه هذا الكلام الذي ذكرته لكم عن شيخ الإسلام، وأيضا أن هذا لا يعرف، هذا الباب باب عظيم لا يعرف عن أئمة التوحيد والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قبلهم أنهم كانوا يستعملون مثل هذه الألفاظ. القرآن كله أدعية، السنة مليئة بالأدعية. نعم. أي نعم، لكن هل هذا مستقيم؟ هل هذا أدى ما عليه؟ قد كفر نعمة الله أصلا ابتداء، فلا يحتج به. يعني لعل قصدك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين هذا الأمر في هذا الحديث وهذا السياق، بل قد بينه، لأنه بين أن الله جل وعلا قد سخط على هذين ورضي عن الآخر، وإنما رضي عن الآخر لأنه أعطى السائل حقه واعترف بنعمة الله تبارك وتعالى عليه، وذاك الأول والثاني وقعا في الأمرين معا، فلم يعطيا مع السؤال ولم أيضا يعطيا مع عدم السؤال بالله، ما فيه إشكال السؤال. تفضل. نعم أنا أخرت هذا، هو حديث عبد الله بن الشخير عند أبي داود وأحمد، أخرت الكلام عليه لأنه سيذكره الشيخ في باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، سنشير إليه، وهناك الباب ألصق، لأن مثلا القرطبي لما أجاب عن هذا قال بأن لفظ الرب اسم المجمع عليه جاء في القرآن، والسيد اسم مختلف به وجاء في السنة، وأنا ذكرت هذا الجواب ليس مقنعا، ليس مقنعا بلا شك، وسنناقش في الدرس الذي سيعقد بهذا إن شاء الله قريب، على كل حال وأبواب كلها قريبة لأن الكتاب على وشك الانتهاء الحمد لله. نعم خلص. لا يجوز هذا لأمرين اثنين، أولهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الهدهد، وسفك دمه مترتب على قتله، وهذا دليل على أن ما نهي عن قتله نهي عن أكله، يحرم أكل ما نهي عن قتل، أليس يجوز قتل الضفدع؟ لا يجوز. لماذا؟ يعني الصلاة والسلام نهى عن قتل الضفدع، لا، أليس يجوز أكل الهدهد؟ لا لا يجوز، لأنه حرام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتله، والنهي عن قتل الشيء قاعدة الفقهاء به أنه إذا نهي عن قتل الشيء نهي عن أكله، لماذا؟ لأن أكله يستلزم قتله، هذه واحدة. الثاني أن هذا لم يكن سببا لا قدريا ولا شرعيا، من جهة أنه جعل الدم علاج للمرض، والأول يعني يكفي في النهي عنه والمنع منه. هذا على حسب الآمر والفاعل. فإن كان الذي أمر به هو الكاهن، لأن هذا في الغالب مسائل الذبح في العلاج، وهذا أحسن يعني تنبيه من أجل نتوسع في الجواب، مسائل الذبح في العلاج لا تصور إلا من الكهان، هم الذين يأمرون ذبح ديك أسود وكبش أسود وغرائب يعني يأتون بها. ممكن يعني يوم من الأيام تجي كاهن يقول لك اذبح نملة، الله أعلم إيه يعني، المغاربة يقولون نملة حزمة تريد ذبح جمل، ما مثال عرفتوا مش خلق. فان المغرب أصحاب المغاربة سيفهمون هذا كيش يعني أشرح البتان المغربي مشهور يعني. اليوم مثلا كم المتطاولون على الأئمة الجبال الأنباني وابن باز ومثله، واحد يريد يقفز يصنف كتاب مثل صاحب مستدرك التعليق، ما كنت يعني وصلنا الكتاب مستدرك التعليق لما صححه الألباني في إرواء الغليل، أخبط وتناقض وعجب شيء يعني، معاقدين له مجالس الحديث كما يقولون تسمع بالمعيدي صور من أن ترى العرب كانوا يقولون هذا المثال. يوم من الأيام كنت نظرت درسا، كنت أسمع درسا لأحد المشايخ حاضرة أو شيء، أم جاءني اسم هذا الرجل فقط كما يقولون الفضول، دخلت فإذا أنا شاب أقول أنه تخرج من الدكتورة، طبعا الدكتور شوف الهيئة والشكل الصغر لا يعيه العلم. الإمام مالك جلس للإفتاء وزكاه 70 عالما من أهل المدينة وهو في كذا 17 من عمره ليجلس للإفتاء مالك في زمن أتباع التابعين رحمه الله، 17 من عمره الصغر لا يعيب، يعيب الصغر إذا نتج عنه الطيش والتطاول على الجبال. المغاربة هذا المثل عندهم جميل، ما أحفظه منذ زمن، يقولون لم تحزم ليس خجلا، أنا خونت لكم إلا هو أصعب من هكذا في نطقهم، يقولون نملة تحزمت تمام، ماذا تريد من هذا التحزم؟ تريد تسلخ جمل، هي نملة تريد أن تذبح جملا وأيضا بعد ذلك هي تسلخه، هذا شيء عجيب أخوة، هذا يؤدونها مع إنسان ما يتفاوض يعني، إن البغاة في أرضنا يستنسروا. وفق الله جميعا ما شاء الله وسلم. ها لا أقول يعني هو كمثال واحد قام بسوق السمك وقال أنتم غدا عندي إن شاء الله، غالب يحصل هذا في المسائل بعض الناس عوامي قالوا نو عملنا ورد لا ما ورد، فلا ينبغي أن تفعل المسائل تجعل المسائل لهذا، لكن إذا وقع من العامة نحن لا نصح في الوقت الواقع وإنما نتكلم على حقيقة المسألة لا يجب عليه عين الناس. لا يعني خلاف بلا شك، يا خلاف و يعني تكلم عليه شيخ الإسلام في كتاب قاعدة في رحمة أهل الأمة في رحمة الأمة ورحمه الله، بوب البخاري باب الصلاة قبل خلف المبتدع والمفتون وذكر قول الحسن إن لم تجد غيره، المسألة فيها خلاف، لكن طبعا هم مجمعون على أنك أهل السنة على أنك إذا وجدت من هو خير منه لا تصلي خلفه في الساعة. إذا كان أخف في شك أن دائما ينظر إلى الأخف، فإن تزاحم عدد المفاسد وارتكبوا الأدنى من المفاسد الله ما أستطيع أن أقول طارنا من هنيش لأنه ما دام هدوه بالبدعة سواء، وإنما ذاك إن ذاك الشبل من ذاك الأسد. نعم حالك تقريبا يعني منطقتنا في مسجد فيه خواش أو مسجد عوام لكن مسجد في عوامة صلاة الفجر احنا عنا صلاة الفجر طبعا تقريبا قبل وقت 25 دقيقة فلين يستلم وقت فجر الصلاة؟ هذا الخوارج. الخوارج والقيل العوام ما يستلم، فالإنسان يعني الله يا أخي ما دام هم يؤذنون على ما رسم لهم في الأوقاف الصلاة صحيحة، ونصيحتي لكم أن تصلوا مع هؤلاء العوام، لأنه لم يختلف في تكفير العوام واختلف في التكفير خوارج. تعرفون أن البخاري من إلى تكفيرهم أبو سعيد الخدري ظاهر ومذهبه أنه يكفرهم، وهب بن منبه يقول بتكفيرهم، الشيخ بن باز رحمه الله يقول بتكفيرهم. العوام ما دام أنهم عوام ليس عندهم تبني لمذاهب معينة، وهم يصلون في الوقت، يصلون في الوقت قصد الذي ارتسم من جهة الأوقاف يعني اجتمع الأمران عندهم وعندكم أمر واحد. نعم أقول لا بأس. نحن عند اثنين ما يستطيع الله مستعان. نعم اللهم بما بما شئت. لا ما يصلح، لا تجعل المشيئة في أي شيء لم يرد. هذا حاصل ما يعني وصلنا فيه في الدرس، بس اشرفها. اللهم فرج همي وكربي، نفس كربي وفرج همي، الحمد لله. هذا هو الدعاء. بارك الله فيك.